إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والمتابع معنا هذه الدروس يعلم أنها تتحدث عن قضية الاستقامة على طريق الله تعالى، وهي القضية التي نشكو منها، كيف يستقيم المرء على طريق الله تعالى ويثبت عليه ويمتد هذا الطريق فسيحا بعد ذلك إلى الله تعالى. وكان من آخر ما ذكرنا في هذه القضية تلك المنازل المهمة، التي هي ليست مهمة بل هي في غاية الأهمية، من لم يتحقق بها لن يسير إلى الله تعالى، فضلا عن أن يثبت على طريق الله تعالى. وكان منها، أي من هذه المنازل، منزلة الأدب ومنزلة الشكر، وحديث أولي الألباب في القرآن الكريم، وآخرها الجمعة الماضية كانت منزلة الصدق، وهي من أهم المنازل. من لم يتفهمها ويحفظها ويجاهد نفسه عليها فلن يسير إلى الله تعالى، لن يسير إليه امرؤ غير صادق بما بتلك المعاني التي بيّنها العلماء فيما ذكرنا في الجمعة الماضية. وكان في ذهني أن أتبع الصدق بمنزلة الإخلاص والتحدث فيها عرض عارض بالأمس، أن نتكلم في منزلة أخرى ونرجع الإخلاص إلى الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى أو غيرها على حسب ما يسوق الله تعالى، وهي منزلة الإيثار. هذه المنزلة ينبغي أن يفهمها المؤمنون وأن يعلموا أن هذه المنزلة من أهم المنازل التي إن لم يستطع المرء أن يتحقق بها فلا شك سيرى نقصان ذلك في دينه وأعماله وعبادته المقربة إلى الله، لأنه لا تسير نفس إلى الله تعالى إلا أن تكون نفسا سخية، هي التي تسخو على نفسها وتؤثر على نفسها عبادة الله ومحبة الله وخدمة الله والقيام لله وكل فروع ذلك، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، الدعوة إلى الله، وبذل النفس والمال لله تعالى كما سنذكر. فما وصل من وصل إلا بسخاء النفس، من أول ما يصل به المرء أن يصل بسخاء النفس. لذلك المنزلة التي قبل الإيثار في السير إلى الله تعالى، وهي منزلة لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. المؤمنون لا يسيرون على ذلك، يعني لا يسيرون على أنهم يقال لهم لن تؤمنوا حتى تفعلوا، لا، لقد سيرون إلى الله تعالى قد عبروا هذه المنزلة قطعا، وإلا فليسوا فيها. ومع أننا في ذلك الحال للأسف لم نصل بعد إلى أن يؤمن أحدهم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لذلك كان الكلام في منزلة إصرار مهما ليعلم المرء موقفه مما ينبغي أن يجود به في حياته، ثقة في الله تعالى ويقينا في أن الله تعالى يعطي هذا المنفق من أنواع الجود المختلفة التي سنشير إليها الآن، يعطيه سبحانه وتعالى الخلف والعوض، ويأخذ بقلبه، يعني كل هذه المنازل تؤثر في قلبه تأثيرا عظيما تجعله من المتقدمين في السير إلى الله تعالى. وإن منزلة الإيثار معناها الجود والسخاء والإحسان، ويقابلها الشح. الإيثار أن تؤثر غيرك على نفسك بما أنت محتاج إليه، لذلك قال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وتحققت في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم، وفي الكرام السالفين بعدهم. فهذا في مقابل هذا الإيثار الشح. الشح هو الحرص على أن يحصل ما ليس في يده، فإن حصله بخل به، لذلك كان البخل ثمرة الشح، وكان الشح آمرا بالبخل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا. وعلى هذا فالإيثار هو إجابة داعي الجود، والشح إجابة داعي البخل والحرص. فكانت منزلته هي منزلة الجود والسخاء والإحسان، ولأن الإيثار أعلاها فنسبت إليه. السخاء لا ينقصه البذل ولا يصعب عليه، يعني أن يبذل، لا ينقصه البذل أن يبذل وأن يبذل ولا يصعب عليه أن يبذل، هذا السخاء. وأما الجود فأن يعطيها الأكثر ويبقي لنفسه الأقل، أو أن يعطيها ويبقي لنفسه مثله، هذا الجود. نحن نتكلم حتى نرى المواقف التي نحن فيها وأحوال المرء مع الله تعالى في هذه الأمور، ويرى ويقيس نفسه بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الإيثار أن يؤثر على نفسه غيره، يعني أن يؤثر غيره على نفسه بما هو محتاج إليه، هذا هو الإيثار. لذلك كان الأنصار من أعظم المؤمنين تحققا بهذه المنزلة. وانظر لهذا المعنى بالذات، يقول المولى سبحانه وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، نزلت في الأنصار، ومع ذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم فإنكم ستلقون أثرة بعدي، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وابن القيم له رأي في تفسير هذا المعنى، يقول هؤلاء المؤثرين، إن هؤلاء المؤثرين على أنفسهم كان من تقدير الله تعالى في الدنيا أن آثرهم، أن آثر غيرهم أنفسهم عليهم. يعني جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم من يؤثر نفسه على الأنصار، يقدم نفسه عليه، فقال ستلقون أثرة بعدي فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فلما كان هم المؤثرين الأنجاب في هذه الأمة كان جزاؤهم العظيم من المنازل العالية يوم القيامة، حتى يغبطهم أولئك الذين آثروا أنفسهم عليهم. وكأنه يقول لا تحزن إن آثرك أحد علي على نفسك، فإنه خير بك يراد، كما كان في أصحاب النبي، حتى يرى هؤلاء الذين آثروا أنفسهم عليهم تلك المنازل العالية التي نزلوا إياها. وكان، نذكر هذه القصة، وكان من أجوادهم قيس بن سعد بن عبادة، كان من الأجواد العرب المعروفين رضي الله عنه، سعد بن عبادة سيد الخزرج أيام النبي صلى الله عليه وسلم. ابنه قيس كان من أجواد العرب، مرض يوما فلم يعده أحد، فسأل عن إخوانه لماذا لم يزوروه، قالوا إنهم يستحيون أن لما لك عليهم من المال أن يأتوا، لك عليهم مال كثير وهم يستحيون أن يريك أن يرى، أن ترى مناظرهم، أن تراهم يعني. فقال هو بئس مال يمنع الناس من يزور أخاهم، كل من له وكل من عليه دين لقيس فهو في حل منه، أحلهم جميعا من الدين. قال فما أمسى حتى كسرت عتبة بابه من كسرة من زاره وعاده وهو مريض. سألوه هل رأيت من هو أجود منك؟ قال نعم. نزلنا البادية يوما، فإذا امرأة في خيمة يعني، فجاء زوجها قالت قد نزل عليك أضياف، فقام فنحر لهم ناقة وقال دونكم يعني كلوا واشربوا. ثم في اليوم التالي نحر لهم ناقة أخرى، والسماء تمطر والجو متعب، نحر لهم ناقة أخرى، قالوا نحن لم نأكل من الناقة الأولى البارحة إلى اليسير كما هي يعني. قال أنا لا أطعم أضيافي البائت. مخينا يومين أو ثلاثة وهو يفعل ذلك، فلما انطلقنا تركنا 100 دينار عند زوجته، وقلنا لها اعتذري له عنا. فما أن أصبح الصباح حتى وجدنا فارسا يجري وراءنا ويقول انتظروا أيها الركب اللئام، أتعطوني ثمن ضيافتي، يقول باللغة العربية ثمن قراية لكم، أخذ ثمن قراية، لتأخذن أو لأطاعنكم بهذا الرمح. فأخذناه وانصرف، أخذنا 100 دينار ورجع عنا. هذا الإيثار إذن قصة المؤمنين المتقين، لأنها تخرج من هذه النفوس الكزة الشحيحة الحريصة ما يكون سببا في أن تقبل على العبادة وعلى الخدمة وعلى طول القيام وعلى طول الصيام وعلى البذل بالمال والوقت والجهد، تعلم يقينا أن الله تعالى لا يضيعه، أن الله يخلفه. وهذه النفوس السمحة هي التي تستطيع أن يقوم عليها الدين، أن يقوم عليها صرح الإيمان، لأن النفوس الممسكة الشحيحة البخيلة الحريصة، كما تبخل بالمال تبخل بالنفس، وكما تبخل بالنفس تبخل بالجهد، وكما تبخل بالجهد والراحة حينئذ لا تستطيع أن تسير إلى الله تعالى ولا أن تتحرك حركة واحدة، إذ هي تحسب وقتها وجهدها ومالها فضلا عن نفسها أن تبذلها لله تعالى. والجود على عشرة أنواع كما يقول الإمام ابن القيم، حتى نرى ذلك أيضا بعد الجود بالمال الذي هو معروف. فأول الجود أن يجود المرء بنفسه لله تعالى، أن يجود بها سخيا لها، سخيا بهذه النفس، لا تزعزع ولا يضطرب ولا يتقهقر ولا يحسب، بل علم أنه إن باعها لله تعالى فذلك هو الفوز المبين. هذا أول الجود، ولينظر المرء في هذه الدرجات من درجات الجود أو أنواع الجود ليعلم ما ينبغي أن يحرص عليه وما هو مقصر فيه، ليكون سبيلا لأن يندرج فيها. وقبل أن يقول ذلك نقول الدرجة الثانية من درجات الجود أن يجود برياسته، بمعنى أن يؤثر القيام بمصالح المسلمين والقيام بمصالح الناس، ومن يتلمس منه مصلحة أن يجود عليه بهذه الرياسة التي هو فيها، إنما يجود بذلك الأقلون الذين يضعون ذلك في من جودهم، يبذلون ذلك من رياستهم ليكون ذلك ذخرا لهم. والتالية قال الجود براحة البدن ورفاهيته وإجمام نفسه، أن يجود بها تعبا وكدا، أن يؤثر غيره عليه بهذا التعب وبذلك الكد، لأن يأتيه أحد فيقول هذا أنا تعبان وهذا وقت يأتي إلي فيه وأنا أريد أن أنام وأنا هذا وقت النوم وهذا كلا. هذه المسألة إذن من مسائل الإيثار، أن يؤثر براحته كما يقول ورفاهيته وإجمام نفسه، أنه يجم نفسه ويستجم، يعني يريد أن يؤثر بذلك تعبا وكدا، وكان ذلك حالهم الحال الحسن، أي وكان حالهم ذلك الحال الحسن، أنه ما يستثقل ذلك أبدا، إذا استثقله فلا بد أن يستثقل ذلك في العبادة، وأن يستثقل ذلك في البذل، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فضلا عن الجهاد في سبيل الله. والجود التالي هو الجود بالعلم، وهو أفضل من الجود بالمال، لأن العلم أفضل من المال، أن يجود به إذا سأله السائل، بل أن يعرضه عليه عرضا، وأن يستوفي ذلك العلم من سأله السائل عليه حتى يعطيه بيانا شافيا كافيا، وكذلك أن يبين له حكم هذه المسائل والعلم، ليكون كما كان على حال النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يزيد السائل فيما يكون في مصلحته وما يمكن أن يعرض له. سئل عن ماء البحر قال هو الطهور ماء، ولم يسكت، لأن سؤاله واقف عند هذا، الحل ميتته، فزادهم علما مما يمكن أن يصادفوه حتى يعلموه وأن يعلموا حكمه. وكذلك كان يبين لهم العلل والأحكام، فيقول لما سئل صلى الله عليه وسلم عن أن يباع الرطب بالتمر، قال أيجف إذا صار تمرا؟ قالوا نعم. قال إذن فلا، لا يجوز. هو يعلم صلى الله عليه وسلم أنه إذا جف الرطب صار تمرا، إذا صار الرطب تمرا جف أقل وزنه يعني، وإنما يبين لهم الحكمة في ذلك إلى آخره. فهو باب عظيم لأهل العلم أو من تعلم شيئا مما يمكن أن يبذله، وإن البخيل بالعلم لا ينتفع به أبدا. الجود التالي هو الجود بنفع الجاه، من له جاه أو جاه يبذلها ويؤثر بها إخوانه في أن يقضي مصالحهم، في أن يتوسط لهم في قضاء تلك المصالح التي لا تقضى إلا بذلك، أن يسير معهم وأن يقوم لهم وأن يتحرك وإياهم، لا أن يمتنع وأن يستثقل وأن يتكبر أو أن يرى نفسه لا ينبغي أن يسارع في مثل ذلك أو أن يقوم به. وكذلك التالي السادس أن الجود بنفع البدن في كل أنواعه، كما قال صلى الله عليه وسلم على كل سلامة من المرء صدقة، أن تعدل بين اثنين صدقة، هذه الأولى، أن تعدل بين اثنين صدقة، أن تحمل أخاك على دابته أو أن تحمل متاعه عليها صدقة، وأن تسير إلى الصلاة صدقة، وأن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر صدقة، إلى آخر هذه الأمور التي ذكرها في النفع بالبدن، وهي من أهم المسائل التي يتقاعس عنها الناس فيقدمون أنفسهم وراحتهم على القيام بذلك. يعني هذا إثار لنفوسهم ليس إثارا لغيرهم من إخوانهم، أن يقوموا لهم وأن يبذله وأن يحمله وأن يسير معه وألا يتأفف وألا يتألم وألا يستثقل وألا يقول لماذا وماذا مما ينطق به المرء في مثل هذه الأحوال. بعد ذلك الجود بالصبر والاحتمال والإغضاء، أن يجود وأن يؤثر صبرا وإغضاء واحتمالا، وهو من أعظم هذه المسائل، أن يصبر عليها وأن يكون احتماله في هذه الأمور كما ذكر الله تعالى، فمن تصدق به فهو كفارة له. يعني من تصدق في قضية القصاص كما يقول المولى سبحانه وتعالى النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به يعني من تحمل ذلك وتصدق به أثر عليه، كما قال سبحانه وتعالى في تلك الآيات أيضا إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. فذكر في هذه الآية الأحوال الثلاثة، العدل وأذن فيه فقط، قال هو جائز ليس مطلوبا ولا مستحبا، والفضل وهو العفو وقال هو مستحب ومندوب إليه، وذكر الظلم محرمه، هذه المراتب الثلاثة في الآية، الظلم محرمه والعدل أن تختص ولكنه جائز فقط، أن تعفو فذلك المستحب المندوب المطلوب. ثم بعد ذلك الجود بالبشر وطلاقة الوجه وحسن الخلق، وأنه لن يسعى الناس بماله، فأن يسعهم بخلقه ووسطه كما قال صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك ووجهك منطلق إليه. وحسن الخلق كما تكلمنا من قبل في منزلة الخلق يبلغ به صاحبه درجة الصائم القائم، وإنه أثقل شيء في ميزان العبد حسن الخلق، فكان مما ينبغي أن يكون على المؤمن أن يجود به وأن يؤسر إخوانه عليه فيه وعلى كل شيء أن يكون على هذا البشر والانبساط معهم لإدخال السرور عليهم، فإن ذلك كما ذكرنا من أعظم الأعمال التي ينبغي، وكذلك أن يكون ذلك سببا لتآلفهم وتوادهم ورحمتهم وسببا لدعوتهم إلى الله تعالى واستقامة أحوالهم وسير أمورهم إلى الله تعالى. وإن من أعظم الجود ومن أعظم السخاء البذل، قال أن يؤثر نفسه ب الكف والتطلع عما في أيدي الناس، فهي أعظم من بذل المال، أن يجود وأن تسخو نفسه بألا يتطلع إلى أموالهم ولا أن يتشوف إليهم ولا أن يطلبها بحال أو مقال. إذا نظرنا إلى ذلك علمنا هذا الحال الذي ينبغي أن ينظر إليه المؤمنون. وإن هذا الإيصال والجود له كما يقول الإمام القيم مزيد وإصلاح في القلب يظهر حينئذ على أولئك الذين قد تحققوا بهذه الأخلاق، وإن من تحقق بها في السالف والخالف يعني في السلف والخلف إنهم مما قد رأينا عنهم أحسن السير وأحسن الأحاديث التي رويت عن أولئك جميعا. وما علمنا البخلاء والمقصرين والمفرطين في تلك الأخلاق إلا بتلك الصورة السيئة التي ينفر منها العلماء والتي يطلبون من خلق الله أن يتجنبوها وألا يكونوا فيها، فيكفيهم أن يقال ذلك بخيل أو ذلك شحيح أو ذلك كزيز أو ذلك يتعامل، لأن ذلك كله كما ذكرنا منبني على الثقة في الله تعالى وعلى اليقين فيما عند الله تعالى، وأنه من بذل قد أخلف الله عليه، وأنه أي هذا البخيل إنما يحبه الله تعالى إنما يكرهه الله تعالى ولا يحبه، وأن هذا المؤثر في تلك الدرجات العالية من درجات الفلاح التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وإن السائل اليوم لا يسأل هذا السؤال من أين وكيف، وليس هناك مال ولا وقت ولا جهد ليفعل ذلك، فلعلى أقل تقدير أن يفهم ذلك، وإذا عرض له أن يسارع إليه بل هو يسارع إليه بغير أن يعرض له، أن يستيقن ذلك وأن يبدأ في تحققه ومجاهدته بمثل هذه الأخلاق، لأنه سيكون سببا عظيما من أسباب تخلفه عن الله تعالى وتراجعه ألا يكون كذلك. وكذلك لا يستطيع أن يثبت على طريقه إلى الله تعالى إلا أن يكون على هذا السخاء، على هذا الحال من أن يجود بكل شيء، وإنه لا يستطيع ذلك إلا أن يكون كما يقول زاهدا في الدنيا زاهدا في السماء. مهم سنذكر الدرجة الأولى كما ذكرها صاحب المنازل في الزهد في الإيثار. قال الدرجة الأولى أن تؤثر الناس على نفسك فيما لا يخرم عليك دينا ولا يقطع عليك طريقا ولا يفسد عليك وقتا. إذا سأل السائل كيف، ما هي المنزلة الأولى؟ والمنزلة الثانية أن تؤثر رضا الله تعالى على غيره كائنا ما كان، وهذه مسألة من أصعب المسائل، فيقول فيها وإن عظمت فيها المحن وثقلت فيها المؤن وضعف عنها الطول والبدن. نحن في الأولى وهي أن يؤثر، ولكن ذكرنا الثانية لأن ذلك لا شك أنه لا يكون إثارا إلا أن يكون كذلك. فالأولى أن يسر الناس على نفسه بحيث لا يخرم ذلك عليه دينا ولا يقطع عليه طريقا في السير إلى الله تعالى ولا يفسد عليه وقته مع الله تعالى. هذه الثلاثة. يقول كيف يسر الناس علي؟ يقول ابن القيم درج عليا، يقول أن تطعمهم حتى وإن جعت وأن تكسوهم حتى وحتى. انظر إلى هذا الحال، يعني أن تطعمهم، أن تؤثر نفسه، أن تؤثرهم على نفسك في كل شيء حتى وإن أصبت أنت في مالك ونفسك، ولكن بحيث كما يقول صاحب المنازل بقى نفسه الإمام أبو إسماعيل هراوي، بأن لا يخرم عليك دينا، يعني أن تبذل له مالك ووقتك وجهدك بحيث لا يخرم عليك دينا، يعني بحيث لا تأتي ما يكون سببا لمحرم في دين الله تعالى، أن تعطيه مالك كله وأن تجلس تستشرف سؤال الناس وأن تتطلع إلى ما في أيديهم. لا، كنا السخاء والجود أن يعطي الأكثر، نعم، ولكن وذلك فعل أبي بكر والصحابة، أن يخرج من ماله كله لله تعالى مثلا، أو أن يؤثر إخوانه عليه بما هم محتاجون إليه، وأن حتى ولو كان هو محتاج يعني أن يقدمه، إنما لا يخرم عليه دينا ولا يقطع عليه طريقا. لا يقطع عليه طريقا يعني إن كنت في ذكر أو في عبادة أو في غيره مما تقبل به بقلبك على الله تعالى، ألا يقطع عليك طريقه إلى الله، يعني لا تقوم بشيء يقطع طريق الله تعالى عليك. فإن كنت في ذكر وإقبال على الله تعالى وغيره من أعمال الإيمان، بحيث تكون هذه الأعمال في صلاح نفسك وقلبك، لا ينبغي أن يكون إيثارك قاطعا لك عنها، إلا أن يكون شيئا من الضرورة، وحينئذ إن قمت به فلن يضيرك في قلبك ولا ذكرك. وهذا كما يقول لا يقطع عليك طريقا، هذا كمثل المسافر، المسافر إن عارضه أحد قابله فأخذ يكلمه ويلهيه ويحادثه حتى انطلق الرفاق وساروا وانقطعه عن الركب، لا، لا بد أن يكون ذلك الحال. هذه الأولى، لا يخرم عليك دينا يعني لا تقع بسببه في محرم، ولا يقطع عليك طريقا يعني أن تكون في عمل الله تعالى واجتماع قلبك وأخذك بنفسك إلى الله تعالى وسيرك، لا يقطع عليك طريق السير إلى الله، وأن لا يفسد عليك وقتا. والوقت في سكة السائرين إلى الله تعالى يعني أن يكون له وقت مع الله تعالى، أن يكون له حال حسن، أن يجتمع قلبه وتضرعه وإقباله على الله تعالى أو أنسه بالله تعالى، كلام كثير كبير، إنما أن يكون له مثل ذلك فلا يكون سببا لأن يفسد عليه قلبه وأن يتشتت عليه ذهنه وأن يخرج عما هو فيه من حالة الإقبال على الله تعالى والتفكر فيما هو موصل له إلى معرفته ومحبته، كما ذكرنا في الزمان السابق القريب، يعني في أن المرأة لا يصل إلى الله تعالى، أن كل ما خلق كما ذكرنا القصة، كل ما خلق في الدنيا إنما هو لأن يصل المرء إلى الله تعالى، ولا يصل المرء إلى الله تعالى إلا بالأنس به ومحبته والتجافي عن غرور الدنيا، ولا يستطيع أن يصل إلى ذلك أي إلى الأنس بالله إلا بدوام ذكره ومحبته، إلا بمعرفته الحاصلة بدوام الفكر، أن يعرف ربه فيحبه كذلك. فهذا الفكر وهذا الذكر في الأنس بالله لا يفسد عليك أبدا، ولذلك يقول فما كل ما كان فيه صلاح قلبك ووقتك وحالك مع الله تعالى لا تؤثر به أحدا. هذه الدرجة الأولى، والدرجة الثانية الصعبة، أن يؤثر رضا الله تعالى على كل شيء مهما ثقلت فيه المحن، كما يقول عظمت فيه المحن وثقلت فيه المؤن، يعني التكاليف والمصائب والمشاكل. قال فإنه كما هو معلوم من آثر رضا الخلق على رضا الله تعالى كان سبب سخطهم عليه، وكان خذلانه من جهة من أرضاهم وأسخط الله تعالى، فهذا الذي أرضى هؤلاء الخلق وفي غير رضا الله تعالى أسخطهم عليه وخذله من جهتهم، فلهو حصل ما هو مطلوب منهم من رضائهم عليه، ولا هو وصل إلى رضا الله تعالى، فخاب وخسر في الناحيتين. وميزان العقل يقول ذلك، وميزان الشرع أن من قدم رضا الله تعالى عليه أسخطه الله عليه ولا بد. يقول وهذا المعنى تعظم فيه المحن، نعم، عشان ليأتي المرء ليرضي ربه يجد المصائب والمحن من الناس ومن الشيء ومن الخلق ومن النفس ومن الشيطان ومن الهوى. يقول ولكن ذلك، يعني إتيان المحن، إنما ليتمايز بها من يسير إلى الله ويصبر، ومن لا يقبل عليه ولا يرضيه في مساخط الناس، فيرضي الله تعالى ولو سخط عليه الناس أجمعين، فإنه حينئذ إن أرضى ربه يوشك أن يرضيهم عليه، يوشك أن يمنعه منهم سبحانه وتعالى. أما إن أرضاهم فلا شك لا يستطيعون أن يمنعه منه سخط الله تعالى عليه. لذلك كان هذا الحال الذي ينبغي أن يتفكر فيه المؤمن، فإن عظمت فيه المحن مجرد أن يثبت انقلبت هذه المحن إلى منح، وانقلبت هذه المؤونة الصعبة في رضا الناس انقلبت إلى عون من الله تعالى، وانقلبت إلى نصر من الله تعالى، وانقلبت إلى فرج من الله تعالى، وانقلبت حينئذ إلى رضا الله سبحانه وتعالى عنه. فلا أبدا، لا أبدا أن يرضي أحدا، وكما يقال رضا الناس غاية لا تدرك، فأقبل على شأنك وأصلح قلبك. فإنهم قاموا عليك لتكون، وهذه أغلب حال الناس، أنهم إن رأوا من يسير على هذا الحال أن يؤذوه وأن يضايقوه، لأنه لا يعبأ برضاهم ولا يعبأ بسخطهم، فحينئذ يكون أذاهم له أشد، لأنهم لا يريدون له، يعني إن قال لا هذا الفعل لن أفعله لأنه لا يرضي الله، رأيتهم يتهمونه ويعيبونه ويتكلمون عليه إلى آخر ما هو معلوم من أحوال الناس في ذلك. إذن هذه المسألة رضا الله سبحانه وتعالى هي الفيصل في ذلك الإيثار، أن يؤثر رضا الله تعالى على رضا الناس، وأن ترى عاقبة ذلك الحسنى في أن تنقلب المحن والمؤن، وأن ينقلب الضعف إلى قوة وإلى نصر من الله وإلى تثبيت، بل وإلى أن يرضي الناس عنه وأن يقبل بقلوبهم إليه وأن يجعله في محبتهم كذلك سبحانه وتعالى. والعكس، سخط الله تعالى ومقت الله تعالى وعدم رضا الله جل وعلا بما لا يدفع الناس منك أمامه شيئا. هذه قصة الإيثار هذا اليوم. وأول الإيثار إيثار بالنفس، والخطبة العامة اليوم خطبة الشهيد، ولا يكون المرء مستعدا للشهادة نقولها لهذه الخطبة يعني إلا أن يصل إلى هذه المرحلة من البذل للنفس والمال، كما قال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة. فكان لابد أن نتكلم أولا على هذا الحال ليصل إلى تلك الخطبة المعلومة اليوم. قضية الإيثار إذن أيها المسلمون الأعزاء، والتي نعاني من الدرجات التي قبلها كما قلنا، وهي لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والدرجة التي بعدها التي نتكلم عليها هي أن يؤثر على نفسه،